إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قال عماد بن كثير رحمه الله والآية ذامة لكل من عدل عن الكتاب والسنة تحاكم إلى ما سواهما من الباطل وهو المراد بالطاغوت هاهنا. من كثير فمن رحمة خالي به آتكا ذم ذمي هموك سانأكات كلاء دن لقرآن السنة وشار سلك دني كشكانيان شين بثالة كون أويش ما بس لا طاغوت ليلة دعوة تحت شين كوتني بثال. وتقدم ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في حده للطاغوت فنب يشتريش باس مال كدوة ويكوا ابن القيم رحمتي خالي به باس كدوة لبناسي طاغوتة في حده يعني في تعريفه وأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع هموشتك كعبد لسنوري خوي دري بكات من معبودين فالسلام بحق تنها الله اگر هاتو لوانا وستا فالسلام تلي بو خوي دانا او كردويتي بطاغوت بو خوي اگر رازي بيت او پرسلاوه او طاغوت اگر رازی نبید ام کردی به طاغوت او رازی نیبی بکوانی که ملائکه پرس و ملائکه رازی نیبوی که عبادتی بوک یا وانی که پیغمبران پرسن علی نبینا و علیهم الصلاة والسلام خوان بو رازی نی و وانی که اولیاء پرسن اگر براستی اولیای خواه به صالح به رازینی خلبوی بی پرسید او متبوعین هني شلون كوتن شلون كوتن تنهابت شلون كوتني حق به اگر هات ولا حق بتالا شيني كوت او لسنوري الشرع دلي كله فرسلاي بحقنا الله يا فرسلاي تريج دابني شون كوتين اتباع اتباع بيتنا ابو في غمر بي صلى الله عليه وسلم لها مش شك ده لغير في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم شون كوتيني هركسيك فيوست بشون كوتيني ابو حق شن حق يود لقل حق ابو توش لقل يابا لقل بتالا ابو لقل بتالا مبا او مطاعين يا جرالي كذن لا طاعة لبشر في معصية الله انما الطاعة في المعروف جرالي كذن ايش ابيتنا جرالي كذن حق به اما لبطالة نبي جرالي كذن فكل من تحاكم إلى غير كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكفروا به همو كسانك حكميا بجر نوب ولا غير قرآن سنة أو حكميا قراندوتو ولا الطاغوت وطاوتيك فقر ميربان أمري كدوة بعبد إيمان داركاني كباوريان في نبي وعتباور بقصكي نكن شيني نكون يرعالي نكن فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كان يحكم بهما تحاكم تنهى بولاي قرآن وسنته وهروها بولا أوكسانيك حكميان حكمي قرآن وسنته فمن حاكم إلى غيرهما فقد تجاوز به حده هركسيك الشيء بقرنته بولاي غير قرآن وسنت أو لسنوري شرع دشو وخرج عما شرعه الله ورسوله درش ولا شرع إخوه ولا شرع بيغام صلى الله وأنزله منزلة لا يستحقها أو كسي لا بلو بايك دانا كأو شايستي أو بلو بايني تجرى علي بكي لها مشيكا شيني بكي لها مشيك ده هو تناب حق وكذلك من عبد شيئا دون الله فإنما عبد الطاغوت لغير إخوة عبادتي بوهرشيك ببيت أو عبادتي وطاغوت فإن كان المعبود صالحا صارت عبادة العابد له راجعة إلى الشيطان الذي أمره بهما بها اگر پیاوچاکی به پرسید او پیاوچاکا رازی نیه که به پرسید که واتا او کاتا عبادتی با شیطان بوا که پیاوچاکا که رازی نبید ام عبادتی با او کات که واتا امری شیطانی جه بجه کدو کما قال تعالی ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم وتلشيني ختان من تخير محاسبانك فزيلنا بينهم وتجامع كنا وليك وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون پرساوەکان ئەڵێن ئێوە ئێمەتان نەپەرستوو بۆچی لەورێکەوە ڕازی نەبوون بپەرسرێت فەکەفا بللاهی شەهیدەم بەینەنا و بەینەکوم إن كنا عن عبادتكم لغافلين أن بس لنواني إيمو إيوه دا خيروا ميربان حكمك كإيما وحتى بيهو شاكان أغن إيما لعبادتي إيوه بأقابوي نشيانا ببو الرازي نبوه دوائي مدنش أقايل ينبوه شي أكري بقبرك يوشي ناكري هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت ئەلەو کاتەدا هەموو ئەو شتانەی کە نەفسەکان پێشتر ئەنجامیانداوە هەمووی ئاشکرا ئەبێت ڕوددوو ئیلە اللهی مەولاهم الحەق گەڕانەویشان بۆ لای خۆیە وەضەلە عەنهم ما کانوا یەفتەرون هەموو ئیفترای کە ئەوان ئان کرد ئەوانە هیچ سوودێکیان پێ ناگەیەنێت و شایەتیشیان بۆ نادات يونس آية 28-29 وكقوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون رج قيامتك هميان كوكينوا فاشن ملائكة علين أمانا إيوان برسول الدنيا ده ملائكة برسكان صابئة قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه والله ملائكة ولا بروردگار باكو قردي بيا قردي بوتو تو دوسي ايما بويت نك اوان بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاتران جرار شياطين هكذا كزربان إيمانا بوان هبوا هرشي كان بيوت بن اوانش جرالي اوان انكدو سبا آياتي تشلو تشلو يك وإن كان ممن يدعو إلى عبادة نفسه أو كان شجرا أو حجرا أو قبرا وقال لو كسان بيت كخلقي بان كرد بيت بو اوي كوابي پرسن یا پەرستراوەکان دارێک بێت بەردێ بێت قەبرێ بێت ئەو غەیر و ذلیکە مماکانە یەتەخیذه المشریکونە لەهم ئەسنامن عەلی سوەر الصالحینە ئەو الملائکە ئەو غەیری ذلیک فەهیە من الطاغوتی الذی ئەمەرە الله تەعالی عیبادەه ئەن یەکفرو بعیبادەتیه و یەتەبەرەو منه هاو بەش پەیداکەرەکان ئەو بتانیان دروست کردووە هەیکەل لەسەر شێوەی پیاوچاکان یا لەسەر شێوەی مەلایکە خۆ مەلایکان نەبینیوە بەس بە خەیاڵ خۆیان شێوەیەکیان بۆ کێشاو شێتان بۆی ڕازانونتەوە ئەو عیبادەتەیان ئەوە عیبادەتە بۆ تاغوت یعنی بۆ غەیری خوا هەرچەنە ساڵحین و مەلایکەش بۆ ڕازی نین ئەمان کردوونیان بە تاغوت نەک ئەوان ڕازی بن کە بکرێن بە تاغوت خۆی گەورەش ئەمری کردووە کە ئەبێت عەبدە ئیماندارەکانی ئەو جۆرە عیبادەتە بە بەتاڵ بزانن کە بۆ غەیری خوا کرێ و بەڕائەتی خۆیان بکەن لێی ومن عبادتی کولی مەعبودی سیوە اللهی کائینەن من کان وهذا كله من عمل الشيطان وتسويله أو همي كذا الشيطان والشيطان بوأواني الرازان دوتوا بناوي خوشيوستي وبياو شاكان وهروها بناوي يادقاري بوكواب الدوام لياديان بيليان نتشي فهو الذي دعا إلى كل باطل وزينه لمن فعل والشيطان كبانغوازي بو بطالة وبطال الرازين توا بو همو او کسانی که بطال انجام ده وهذا ينافي التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله هو إيش بيتشواني توحيد توحيد كما ناكي لا إله إلا الله كوات أوى مناسبي بابك لقل توحيد أوى فالتوحيد هو الكفر بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله كما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده فرمي بحقيقة بو إيه وهي في شوايتي باش تنال إبراهيم ورقلن عليه السلام وأوانيشي كواشيني كوتون لكاتك بقوم إخوانا نوت إيه مبارين لإيه نبريكوا شريكي أم بخوا برالدا ولو أنشك إيه وإي برسن لغير إخوة بباورين بإيه لأن يواني إيه مو إيه وجدا أو دجمنايتي أشكل أبوه وهروها رقو كينيش رق ماليتانا ببردوامي حتى أوكاتيك إيمان دينا بخوا حتى تؤمن بالله وحده وتتا أوكاتي بتنهاو بحق الله أبرسن فالمتحن آياتي شوار وكل من عبد غير الله فقد جاوز به حده وأعطاه من العبادة ما لا يستحقه كواتهمو كسانيك عبادتيان بغير خوايا أو لسنو دريان كدو عبادتي أنجام داوة بغير خوا كغير خوا شايستي عبادة بكدن نية قال الإمام مالك رحمه الله الطاغوت ما عبد من دون الله يا كل ما عبد من دون الله وهو راض بذلك هم وانيك ببرسلين لغير إخوة ورازي بن ببرسلين وملائكة لدتش ملائكة رازينية كانت ملائكة ناوت لطاغوت وهروها پیغمبر عیسی علیه السلام پیناوت لطاغوت و آنیکا پیغمبر محمد اپرس نصاصم پیناوت لطاغوت چون با رازینین هنای با بالیه پارتو دوایلیه که و اگر رگی پی بدن طواف که بدوری قبریه والعیاذ بالله وكذلك من دعا الى تحکیم غیر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بهمان شيء وهم أو كسانيك بانوازيان بو أويا سارة سركدني كي الشيان بغير قرآن وسنة به فقد ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب عنه أو دركوتو تولي إسلام إسلام يوازيه ناو وحزب إسلام نيا وجعل لله شريكا في الطاعة شريكي بوخوا بريار داوة لطاعته وخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله تعالى به في شواني إسلامي كدوة أو إسلامي كبيغم صلى الله عليه وسلم كنابتي وخير مهربان أمري كدوة في قوله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله که خواهی گورا نادیت خواه بیتیل قرآن و سنت ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك شن هوا هوسی اوان مکو شن رأي اوان عقلي اوان ملك النوي اوان و حەزەریان لێ بکە خود و پارز لێیان بۆی کەوە تووشی فیتنە نەکەن کەواتە فیتنەکە بەیتێ لە چی التحاكم إلى غير الله هو فتنة واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك يعني لهم دي لحكم كان قال لهم مش أنا بيت المائدة آية تلون وقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما النساء شصبيت فمن خالف ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه کەواتە هەموو کەسانەی کە پێچەوانەی ئەمری خوا ئەکەن ئەو ئەمرێک کە خوای گەورە میرەبان کردوێتی بە پیاغەمە صلی الله عليه وسلم ئەگەر هاتوو حکمکردنی لە نێوانی خەڵکدا بە غەیری قورئان و سونەت بێ یان داوای حکمکردنی بە غەیری قورئان و سونەت بێ ئەو شوێن عقلی خۆی شوێن ڕێی خۆی شوێنەوە کەوت و ئەوەی ئەوێت ئەو کاتە ئەو کەسە دوور کەوتوتۆ لە ئیسلام و لە ئیمان و بە گوێرەی دوورکەوتنەوەکەیشی حکومەتی لە بەسەرێ جاری وا فاسقە بێ ومن لەم یەحکوم بێما ئەنزل الله فەئولئیکە هم الفاسقون وجاري واهية ظالمة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وجاري واشي بتكفر ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وإن زعم أنه مؤمن باب قماني خوشي وابزاني إيمان دار فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك وأكذبهم في زعمهم الإيمان في زعمهم الإيمان فقالوا ميربان إنكاري كردوا وعني كبيع نويت كشكان جارة سربكان بغير إسلام وقالوا ميربان بدروي خسونتوا لواني كأوان ادعاء إيمانك لما في ضمن قوله يزعمون من نفي إيمانهم وقماني خوان أوان خوان بإيمان دار زان فإن يزعمون إنما يقال غالبا لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب لمخالفته لموجبها زعم بزوري بأوبكاردت كسك ادعى الشيك بكات وأزانك دروكات لو شك ويلت ادعى إيمانكات موجب إيمان ويكتو يرارش إخوك کە پێ چاوانەی کردکەواتە ڕاست ناکە و عملی هی بیما یونافیها کردەوەکەی پێ چاوانەی ئەوە یەکە ئیمان داوای لیەکە موجیبی ئیمان یحقق هذا قوله وقد امروا ان یکفروا به ئەوان ئەمریان پێکراوە کە بێ باوەڕ بن بەو کار یەکە ئەنجامی ئەدا کەواتە زعمی ئیمانەکەی ئەوە دفاع لناك ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا فزعمي خويا لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد كما في آية البقرة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله كواتا باورنبون بالطاغوت أو ركن توحيدا فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحدا. اگر او ركنيتيان به كواتا موحد نيه، والتوحيد هو اساس الايمان، اساس ايمان التوحيد الذي يصلح به جميع الاعمال وتفسد بعدمه. همو كده وكان كاتيك صالح ابيت ابيل اساسي توحيد به، اجل نبو او كده وكان فاسده، كما ان ذلك بين في قوله تعالى اوش اشكرا ورونا لم اعتدى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. البقرة 256. وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به. أجل حكمك ولاي غير القرآن والسنة به كأو طاغوتك وتا إيماني بيتي براسي أزانيت بويا بغير القرآن والسنة أيبات شعر السريك يا شيخك إتلاهية تيه كوتوه لا عبادته لواء تيه كوتوه عبو إتلاهين تاغوت يتي هيا لا عبادته تيه نكوتوه لشن كوتنا تيه كوتوه وهيش لا جرى علي كدنا تيه كوتوه. وقوله ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. شوان ليكات كدور كون ولا قرآن والسنة شيطان أيبت وبردوام هولا دات كقمرايان بك فتوى بدن بيشواني قرآن والسنة كردواب كان بيشواني قرآن والسنة بانوازيان بيشواني قرآن والسنة. يبين تعالى في هذه الآية أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه. كواتلم آتدا خيور مهربان روني كروتو بومان كتحاكم ولا طاغوت أو شيطان أمري بيك وشيطان أي رازين توه وأوكسانيك جرى على شيطانك. ويبين أن ذلك مما أضل به الشيطان من أضله أبو شوي شيطان أوكسانيك جمراك لدوك أيويت جمران بك. وأكده بالمصدر ووصفه بالبعد أن يضلهم ضلالا، ومصدرك ووصفه بالبعد ضلالا بعيدا، فدل على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن الهدى. كواتأوى قورتلين قمرائية ودورتلين كسن أوان له هدايته وطلع علم نافعه. ففي هذه الآية أربعة أمور. الأول أنه من إرادة الشيطان أن تحاكم إلى غير الكتاب والسنة. الثاني أنه ضلال. الثالث تأكيده بالمصدر. الرابع وصفه بالبعد عن سبيل الحق، عن سبيل الحق والهدى. فسبحان الله ما أعظم هذا القرآن وما أبلغه. قرآن شنيع جوريا تاكو بيقرديبو أخواك كلام أخوا جوريا وهروها أوبري بلاغتي تيداهي، وما أدله على أنه كلام رب العالمين. فهو الجلسك وكلام إخوايا أوحاه إلى رسوله الكريم وبلغه عبده الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليهما أجمعين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.